حقق وفيت وزاد زايونه الو هاي حبيب البرح شلونك ولا لحظة غفيت وزاد زايونه سهران وقلق حيلتان وخلص الليل سهران وقلق حيلتان وخلص الليل الو هاي حبيب البرح شلونك ولا لحظة غفلت وزاد عيونك الو ما يا حبيبي البرح شلونك ولا لحظة غفلت وزاد عيونك سهران وقلق حيلتان وخلص الليل أبتان وخلص الليل أخابر للصبح مغلق تليفونك الو هاي حبيبي البرح شلونك أخابر للصبح مغلق تليفونك الو هاي حبيبي البرح شلونك طاق الحب مثلين شنو خلص شحن قلبك تعب حيله اشو خارج نطاق الحب مثلين شنو خلص شحن قلبك تعب حيله بطارية الروح طفت له مني مجروح بطارية الروح طفت له مني مجروح على هذا البرود البي خيعونك الو هاي حبيب البرح شلونك على هذا البرود البي خيعونك الو هاي حبيب البرح شلونك ولا لحظة غفيت وداد عيونك ولا لحظة غفلت وداد عيونك